أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت أرحم الراحمين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم من كان منهم معذبا فأزل عنه عذابه، اللهم ابدله بعذابه رحمة وفرحا وسرورا. اللهم اوسع له في قبره ونور له فيه. اللهم من كان منهم منعما فزده في نعيمه. اللهم زد المحسنين في إحسانهم وتجاوز عن المسيئين في عصيانهم. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تخص قرابتنا وذوينا ومن له حق علينا بأعظم الخير من برك وإحسانك، تجعلهم في منازل السعداء وأن تنعمهم نعيم الشهداء وأن تغفر لنا وتلحقنا بهم غير خزايا ولا نادمين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.